باسم الكريم وللقدرة للبعين دايم باللفة بصلاة زين البشرة لقلط العين الرحمن يا الفاقي أزاين من عيدك بشرة عيوني أسيد الوجود عيوني مع كالطال المغرد نبات في الدجاك نرجان فداو كملي مع الوقت مجرد زاب وشقا والمحايا نشدا عاري عليك يا محمد بعضي مشان شرير ما يتصرف عني مشاه من غزام طغيان علي المجتبى يعطيني شاين طلبت عنك عجلان حلت ستر تسيني عني ابوم قلبي طرد جميع من طغام عني وز عزام يفرغ بعد كان مجدان دارلي اليوم يصيب وغدام عاري عليك يا محمد تشفي عفل انس وجان ربنا رحيم الجاني تعيش جنس رضوان عطاك الخير الغاني ارضي مالحة وتتورد روحي نهار تتفك من الجستان تلقاك في الطريق مجد جنة الخلود بحرمك تغدى عاري عليك يا محمد السلطان ولا يشابهك إنساني حبك ساكني متأبد أسيد ما خلق ربي من ولدام يا سيد ما بحالك السيد يا عمدة الغريب اللال وعمدام عني في كل حزة عيد نبغي الخلق مثلي ما نتشدام هاك قلبي بطرز مدبت ختم بالصلاة عن صاروم الهدام حبيب سيدنا محمد طه شفيعنا في المحشور قدام اسلامنا على